Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النور في قلوبنا، والنور في وجوهنا، والنور في أبصارنا، والنور في أسماعنا. اللهم اجعل لنا من بين أيدينا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، واجعل لنا نورا في كل مكان لنا يا رب العالمين. اللهم آمين. إخواني في الله، أرحب بكم في هذا الجامع المبارك لنتدارس فيه آيات من آيات الله جل وعلا، لنتدارس فيه آيات من آيات الله جل وعلا، ونتعلم فيه سنة من سنن رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلم منا رمضان مقبولا يا رب العالمين. اللهم آمين. رمضان يطرق الأبواب، رمضان قادم ضيف للكرماء، فلنكن من الكرماء. اللهم اجعلنا من الكرماء يا رب العالمين، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. رمضان فرصة، فرصة لا تعوض، فرصة من الفرص التي لا تعوض. رمضان المغفرة، رمضان الرحمة، رمضان العتق من النار. إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان يا إخوان، والفرصة قد لا تأتي في العمر إلا كم؟ إلا مرة. قد تأتي الفرصة فلا يحسن استغلالها، ولذلك اختلف أهل النظر والتفكر هل في هذه الدنيا محظوظ أو ليس في الدنيا محظوظ. هل يوجد في الدنيا إنسان له حظ وإنسان ليس له حظ؟ قالوا لا، ليس في الدنيا رجل أو امرأة محظوظ وغير محظوظ، لكن المحظوظ هو الذي إذا جاءته الفرصة أحسن استغلالها. وغير المحظوظ من هو؟ من تأتيه الفرص ولا يحسن الاستغلال، فلذلك هو غير محظوظ ويظن أنه غير محظوظ. ورمضان فرصة، وأعظم الفرص يا إخوة فرص الآخرة، أن ييسر لك الله أن تقوم الليل من بين الناس فرصة، أن ييسر لك الله أن تدعو إليه وتدل الناس عليه فرصة، أن ييسر لك الله أن تقف أصلاً بين يديه فرصة، أن ييسر لك الله أصلاً أن تقول أستغفر الله فرصة. ليه؟ لأن هناك من لم ييسر لهم الله أن يقول أستغفر الله. ولذلك قال العلماء توبة الله على عبده توبتان: الأولى أن ييسر له التوبة في الأصل، الثانية أن يتقبل منه التوبة. قالوا: وما يسر له التوبة إلا ليتوب عليه، وما يسر لك أن تستغفر إلا لتغفر له. استدلوا بقول الله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. فالدنيا هذه مليئة بالفرص، إما فرصة دنيوية وإما فرصة أخروية، ولا مقارنة بين فرص الآخرة وأخر الدنيا البتة. ورمضان فرصه كثيرة، ومن الفرص في رمضان أن نتدبر القرآن، أن نتدبر القرآن. الله يحب قارئ القرآن، ويحب حافظ القرآن، ويحب معلم القرآن، وأعظم محبة من هؤلاء الذي يتدبر القرآن، أعظم محبة من هؤلاء كما سوف تسمعون في القرآن وفي السنة ومن أقوال الصحابة والسلف والتابعين. الله يحب قارئ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الأكل والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. الله يحب معلم القرآن. في الحديث الصحيح الذي تحفظونه كلكم تقريبا عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس وأحسن الناس وأفضل الناس وأحب الناس إلى الله الذي يعلم الناس القرآن ويتعلم القرآن، هذا خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يحب حافظ القرآن. يأتي الأبوان يوم القيامة فيلبسان تاج الكرامة، اللؤلؤة عليه خير من الدنيا وما فيها، فيقول الله لهما فيقولان: يا رب بما ألبستنا هذا، يا رب بما ألبستنا هذا، فيقول: بحفظ ولدكما للقرآن. اللهم حفظ أولادنا القرآن، وحفظنا نحن القرآن، وعلمنا نحن القرآن. هذا الولد يلبس والديه تاج الكرامة بسبب حفظه هو، ما الذي له؟ إذا كان هذا للوالدين فكيف به هو؟ عند أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول القرآن، يقول لمن؟ يقول لصاحب القرآن، لحافظ القرآن، يقول القرآن: يا رب حله، سمعوني، يا رب ايش؟ حله، حله. فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن: يا رب ارض عنه، فيقال له: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال القرطبي وغيره: ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن عدد درجات الجنة بعدد آي القرآن، وأن منزلة الواحد منا على قدر ما يحفظ من القرآن، وقال بعضهم على قدر ما يقرأ من القرآن لما سوف يأتي معنا. إذا كنت من القراء الذين يوصفون بأنهم قراء للقرآن حقا، قراء للقرآن فعلا، القرآن جزء لا يتجزأ من حياتهم، ليس القرآن في رمضان وكفى، وليس القرآن في أيام معدودات وكفى، إنما القرآن على مدى الأيام وعلى مدى السنين، على مدى الشهور، ختمات تلو ختمات، مدارسات وتلاوات، تعلم وتعليم، تدبر وتأمل وتفكر في كتاب الله جل وعلا، هذا كله ممدوح عند الله. قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، ولكن القرآن لم ينزل لذلك، إنما أنزل لسبب أعظم من ذلك قبل هذا. ليس معنى كلامنا أن هذه الأمور ليست مطلوبة، بل هي مطلوبة، ولكن ليس هو الأساس الذي أنزل من أجله القرآن، ليس هو الأساس. ما الأساس الذي أنزل من أجله القرآن؟ التدبر، التدبر بنص كلام الله جل وعلا. التدبر، ما هو التدبر؟ التدبر إشغال العقل والفكر بالعلم. انتبه، ما ينفع أن تفهم القرآن من عقلك هكذا بمزاجك، إنما تفهم القرآن بأسس علمية، أن تفهم القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، أن تفهم القرآن بالسنة، أن تفهم القرآن من أقوال الصحابة الذين تعلموا معاني القرآن من من حبيبكم، صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، أن تفهم القرآن من اللغة العربية وأصولها، لأنه أنزل بلسان عربي مبين. ولذا هو إشغال العقل والفكر بالعلم لفهم آيات الله من أجل تطبيقها للوصول لمرضات الله، هو هذا التدبر النافع، هذا هو التدبر. والله أنزل القرآن لأساس، وهو أن نتدبر. ولذلك قال بعض أهل العلم، وممن قال ذلك الدكتور عبد الكريم بكار يحفظه الله، قال: أنزل الله القرآن وأمرنا بتدبره، وتكفل هو بإيش؟ بحفظه، تكفل بحفظه، فاشتغلنا بحفظه وتركنا تدبره. أمرنا بتدبره وكفل هو حفظه. إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن اشتغلنا بحفظه وتركنا تدبره، حتى إنك لتسأل المسلم، لتسأل المسلم وقد شابت فيه اللحية، وتسأل المسلم وقد أخذ شهادة الدكتوراه، وتسأل المسلم وقد انتهى من البكالوريوس، وتسأل المسلم وهو يصلي الصلوات الخمس ويزكي ويصوم ولا يترك الصف الأول، ما معنى العاديات ضبحا الموريات قدحا، ما معنى الشمس وضحاها، لماذا قال الله والضحى والليل إذا سجى، ما الفرق بين هذا وهذا، ما معنى قل هو الله أحد، ما معنى الله الصمد، الصمد ما معنى ذلك، لماذا قال الله غافر وغفار وغفور، لماذا فرق بين الرحمن والرحيم، لماذا لم يكتفي بواحدة من هذا، ما معنى كذا في القرآن؟ الجواب واحد عند الكل: لا أعلم. إلى متى لا نعلم؟ جلست مع الشيخ عبد الله بن جبرين سنين الحمد لله، فكنا في السيارة لنذهب إلى محاضرة، وكنت في المقعد الخلفي، فسأل الشيخ سؤالاً فقهياً لي وللراكب، فقال للراكب: أجب. فقال الراكب: لا أعلم. فقال: أجب لي أنا. فقلت يا شيخ لا أعلم، فنظر إلي بنظرة حقد ونظرة زعل وغضب، قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم، متى تعلمون؟ أنا كنت أظن أن لما أقول لا أعلم نصف العلم يعني بيمدحني، أنه سيثني علي أني ورع، أني الحمد لله يعني أعوذ بالله أن أقول على الله بلا علم، فظننت أنه سيثني علي ويقول أحسنت، ثاني مرة قل لا أعلم، فنظر إلي وقال لا أعلم لا أعلم لا أعلم، متى تعلمون متى تعلمون؟ وكلما تذكرت متى تعلمون بعض الأحيان أقوم من النوم بسببها. متى تعلمون؟ أشياء في القرآن بديهية لا يعلمها كثير من المسلمين، لماذا؟ لقلة التدبر. اسمع الآيات واسمع الأحاديث، وعندنا إشكال، عندنا نحن إشكال تعمده البعض أو لم يتعمده، وأسأل الله ألا يكون فينا أحد قد تعمده، قولوا آمين. أننا نتشبه بأهل الكتاب، حتى طلاب العلم يتشبهون بأهل الكتاب في بعض الأشياء، حتى طلاب العلم. كيف؟ أهل الكتاب قال الله عنهم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نحن لا نكفر بإذن الله، ولكن نأخذ بعض النصوص ونترك بعض، والنص الواحد نأخذ ما نفهمه والذي لا نفهمه أو لا نريد أن نفهمه أو لا نريد أصلاً أن نفهمه أو نتدبره نتركه ولا نلقي له بال، نأخذ ما يعجبنا. وسيأتي هذا، تذكروا كلامي، سيأتي هذا التعليق في حديث أبي هريرة عند مسلم الذي أقول أنكم كلكم تحفظونه أيضاً. اسمع قول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا في سورة صاد في الآية 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه، من يكمل؟ أين الحفاظ؟ ليتدبروا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين ليتدبروا؟ أين؟ أخذ ليتذكر، حتى أولو الألباب لم تؤخذ، لأن أولو الألباب أولو العقول السليمة الذين يعلمون لماذا أنزل القرآن. أين هذا؟ ليتدبروا آياته. يقول الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة أنزل القرآن ليتدبر، فجعلوا تلاوته تدبرا لا كثر الله أمثال هؤلاء. يتلون ما شاء الله، أنا أتكلم مع ناس يتلون القرآن، أنا ما أتكلم مع الذي أصلا هجر القرآن من أصله، لا لا لا، كلامي ليس مع هؤلاء، أنا أتكلم عن الصالحين الذين يختمون الختمات في رمضان والذين يختمون في غير رمضان من المفترض، والذي من المفترض ألا يمر عليه الأسبوع بالكثير 40 يوم كما وردت الآثار إلا وقد ختم القرآن. قال يقول الحسن إنما أنزل القرآن ليتدبروا آياته، فجعلوا قراءته تدبرا. وقال الحسن البصري رحمه الله أيضا إنما أنزل القرآن ليتدبروا آياته ويعملوا بها، وإنك لتجد أحدهم يقول قرأت القرآن كله، ما شاء الله، قرأت القرآن كله ولا يرى القرآن عليه في خلق ولا عمل. رب قارئ للقرآن يا إخوة، والقرآن يلعنه، فلعنة الله على الكاذبين، ويكذب إلى آخره. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، اتق يوم الأذان ويظلم، يقرأ القرآن هو ظالم أناس يختمون القرآن، والله نعرفهم يختمون القرآن في رمضان أكثر من 10 مرات، ولا يسلمون من يعمل عندهم الرواتب من سنتين ولا راتب. إيش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ من قال لكم أن السنة كثرة الختمات؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أن السنة لكل الناس كثرة الختمات في رمضان؟ لا، رمضان لتفهم القرآن. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن لم تصم وتقرأ القرآن فتزداد هداية، فصيامك وقراءتك فيها نظر، فيها نظر. قال الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: في الآية دلالة على أنه على الأمر بتدبر القرآن، والأمر للوجوب. كلام ابن كثير. قال الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 21 بعد 100، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال عبد الله بن مسعود كما روى ذلك وذكره القرطبي في جامعه، قال عبد الله بن مسعود: والله، قال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأ كما أنزله الله جل وعلا. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية في فتح القدير: حق تلاوته أن يعمل بما فيه. سأسألكم: كيف يعمل بما فيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ونحن لا نتدبر، ونحن لا نكلف أنفسنا ساعة أن نفهم ماذا يريد الله، ماذا يريد الله جل وعلا من القرآن، ماذا يريد الله منا في القرآن؟ لا نفهم. في سورة الزمر قال الله جل وعلا عن القرآن أنه مثاني إيش؟ تقشعر منه، ضع تحت منه 10 خطوط، منه تقشعر منه جلود من؟ الذين يخشون ربهم. ومن الذين يخشون ربهم؟ الذين يخافون الله كثير كثير، بس الذين يخشون الله قليل. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف هرب القلب من شيء متوقع، الخشية درجة زائدة في الخوف. قالوا: لأن الخشية هي خوف مقرون بعلم، ولا يكون هذا إلا لصنف واحد من الناس. من هم؟ العلماء. في سورة فاطر في الآية 28 قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاجمع بين هذه وبين تقشعر منه من القرآن. كم مرة في عمرك، في عمرك كله، في كل عمرك اقشعر جسدك من القرآن؟ انتبه، كلامي دقيق. لم أقل كم مرة اقشعر جسدك من دعاء الإمام، لا، ولم أقل كم مرة اقشعر جسدك من خطبة سمعتها، لا، أنا أقول من القرآن. سمعت آية فهزت كيانك، سمعت آية ففجرت براكين قلبك فخرجت الدموع من العيون، لأن القلب لم يجد منفذا إلا عبر الدموع لتخرج هذه البراكين. كم؟ نعم البكاء من الدعاء، ونعم البكاء من الخطبة، ونعم البكاء من المحاضرة، ونعم البكاء من القرآن، إذا كان هذا كله لله ولوجه الله. ولكن أيها أعظم؟ والله من القرآن، من كلام ربنا. يقرأ الإمام آيات عجيبة. تعرفون أول يوم من رمضان، أول يوم من رمضان نسمع آية لو أنزلت على جبل لانهد من خشية الله وبكاء من الله. وتجد الناس أول يوم اللي يثاوب يريد أن ينام، والذي قد انتفخ بطنه من المأكولات، والذي أصرد مركز مع القرآن ولكن لا يفهم ماذا يسمع ولا يبكي. فإذا قال الإمام اللهم اعتق رقابنا من النار، الكل بكى. نعم البكاء هذا إذا كان ليش؟ لوجه الله. ولكن أفضل منه القرآن يا إخوة. القرآن يتلى ولا نبكي. هذه مشكلة عندنا، مشكلة. إن قلت مشكلة علمية أو تربوية أو فقهية أو منهجية، سميها كما تشاء، مشكلة كبيرة. فاتقوا النار فإن لم تفعلوا. ألا تقرأ في أول ليلة من رمضان يا أئمة المساجد؟ أول ليلة تقرأ هذه الآية في سورة البقرة لمن يختمون القرآن، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس، لفظ للعموم يشمل الكل، وقودها الناس والحجارة. ثم الله جل وعلا قال عن هذه النار أنها في الأصل أعدت للكافرين، وقد يدخلها أهل الكبائر الذين لم يتوبوا ولم يتوب الله عليهم، وأهل المعاصي الذين سقطوا من عين الله جل وعلا. ألا تخشى أن تكون منهم؟ نسأل الله العافية. قولوا آمين. ورجاؤنا في الله أن يغفر لنا. قولوا آمين. رجاؤنا في الله أن يغفر لنا. نسأل الله أن يغفر لنا. قولوا آمين. ولكن أين فهم القرآن؟ ولذلك نحن كلنا نقرأ. هل يوجد قارئ أمي؟ ها؟ واحد يعرف يقرأ ويكتب أمي؟ هل يوجد؟ عند بعض العلماء يوجد. فين؟ في سورة البقرة، في الآية 87 من سورة البقرة، قال الله جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كلمة أماني هذه، إلا أماني، لأهل العلم فيها تفسيران. ذهب ابن القيم والشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمهم الله أجمعين إلى أن معنى أماني في هذه الآية لا يعلمون من الكتاب إلا قراءته من غير تدبره وتأمله والعمل بما فيه، فهؤلاء وإن كانوا يقرؤون فإنهم أميون. هذا تفسير، وهو تفسير مشتهر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قالوا يتلونه من غير فهم لمعانيه. على هذا التفسير أغلب الناس في هذا الزمن إيش ردوا؟ إيش فيكم ما تبغوا تقولوه؟ أميون. على هذا التفسير أغلب الناس في هذا الزمن أمي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، ما معنى زمراء؟ ما يعرف. بنقولها من اللي جنب الآن، إيش يعني جماعات؟ غلط، صفوفا وجماعات. المهم أقول يا إخوة، القرآن لذيذ، متعة أن تعلم معانيه، أن تعرف ما فيه، أن تتدبره. في سورة الفرقان في الآية 50 قال الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله وهجر القرآن أنواع، ذكر أنواع، هجر تلاوة وهجر حفظ وهجر تحكيم وهجر سماع وهجر قال النوع الرابع هجر تدبره والتفكر في معانيه. تجد بعض الناس طالب علم اسأله في المسائل يجيبك، اسأله في الفقه يجيبك، اسأله في الأدلة بإذن الله يجيبك. اسأله هل قرأت في حياتك كلها كتاب تفسير واحد من الجلدة إلى الجلدة؟ قرأت؟ قليل الذي يقول نعم، قليل. تجد واحد يقرأ، قارئ ما شاء الله، يقرأ في الكتب الثقافية والكتب الدينية والكتب العلمية وكتب الاختراعات وكتب الترجمة وكتب كل شيء. قرأت تفسير واحد في حياتك؟ واحد بس قرأت؟ الجواب لا. ليه؟ ليه؟ لأننا أساسا في الأصل التربية التي تربيناها خطأ بالنسبة للقرآن. نسمعه نحفظه، أما أن نتدبره أن نعرف معانيه قليل. اسأل نفسك يا حبيبي في الله، كم مرة قرأت تفسير للقرآن كامل؟ أجب نفسك. هذه جلسة مصارحة، رمضان فرصة، رمضان هذا الذي سيأتي أسأل الله ألا نموت قبل أن يأتي، فوالله لا نحب الدنيا إلا لرمضان ومثل هذه الأشياء التي فيها طاعة الله. رمضان فرصة، فرصة أن تتدبر القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أورد القرطبي في تفسيره أيضا في المجلد الأول صفحة 39 في بداية تفسيره للجامع، ذكر فضل التدبر، فذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وذكر أثر ثاني عن ابن عمر. اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن. إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن. من هم الصحابة؟ ليس كل الصحابة حفظ القرآن يا جماعة، ما هو كل الصحابة حفظ القرآن، بس تعرف كلهم إيش؟ كلهم عرفوا معانيه وفهموا معانيه وطبقوا وعملوا به. كل الصحابة عملوا به رضي الله عنه. قال: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإنه سيأتي زمان يسهل على من فيه حفظ القرآن، يسهل على من فيه حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. موجود ولا لا في هذا الزمان؟ إلا من شاء الله. اللهم اجعلنا من القليل يا رب. أسأل الله أن يهديني وإياكم، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا. اللهم يا رب اهدنا للعمل بهذا الكتاب. ابن عمر يقول رضي الله عنهما، يقول: إن كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ من القرآن إلا السورة ومثلها. الفاضل من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لا يحفظ إلا سورة، سورتين، ثلاث، زي مين؟ مثل من؟ كلكم تعرفونه، كلكم تعرفونه، ولا كان إذا صلى بالناس يتعتع ويخطئ، ومثلوا له التمثيليات، ولا عرفوا عن سيرة حاجة. خالد بن الوليد. والعجيب أعجبني، أنا قرأت سيناريو، أعطوني سيناريو لخالد بن الوليد يريد أن يمثل شخصيته. بغض النظر هل يجوز تمثيل الصحابي ولا لا، بغض النظر عن هذه المسألة، أنا أردت أن أقرأ السيناريو. كل قصة خالد بن الوليد تدور على إن ترك حبيبته في مكة بس، هذا اللي أشغلهم في المسلسل، كل قصته، وأن غصبا عنه رضي الله عنه راح تزوج عليها من وراها. من فين جابوا التأليف هذا؟ لا أعلم من فين. لما ذهبت إلى كاتب السيناريو قلت له: سؤال بس، سؤال، الكلام هذا من فين؟ قال: الحبكة الدرامية يا عم الشيخ، الحبكة الدرامية، يعني كذبة بيضة يعني. خلاص قلت أغفر الله لك، هذا خالد بن الوليد. هذا الشاهد، خالد بن الوليد صلى بالناس صلاة فأخطأ فيها من قصار المفصل من جزء عامة. فلما انصرف من الصلاة نظر إلى الناس ثم قال لهم: سامحوني، أشغلني الجهاد عن حفظ كلام الله، أشغلني الجهاد، والله ما أشغلت لا أسهم ولا أشغلت تجارة ولا أشغل الجهاد، حتى لا يوجد موضع في جسمه إلا فيها يا طعنة سيف يا رمية رمح. يقول ابن عمر يحكي هذا الواقع، يقول: إن كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظ السورة، ليحفظ السورة من القرآن ونحوها ونحوها، ورزقوا العمل به، رزقوا إيش؟ العمل به، وإنه سيأتي في آخر الأمة. اسمع الكلام الدقيق: ينظرون بنور الله بصيرة أعطاهم الله إياها، ليأتي في آخر الأمة من يقرأ القرآن كله حتى إنهم ليقرأ عندهم الصبي القرآن وليقرأ عندهم الأعمى القرآن. حصل ولا لا؟ ردوا علي، ها حصل؟ لا يقرأ الأعمى القرآن ولا يرزقون العمل به إلا من شاء الله، اللهم اجعلنا ممن يعمل، قولوا آمين. بس موجود في الأمة كثير، موجود يقرأ القرآن ولا غلطة، ولا غلطة، يقرأ القرآن كله يحفظه والله حفظا عجيبا. تعرف ماذا يصنع؟ يفجر في المسلمين، لأنه ما يعرف إيش معنى القرآن أساسا، يستدل بآيات في غير مواضعها، يحلل لنفسه، يحلل لنفسه هكذا. أحدهم قال يحفظ القرآن كله، فقال: يا أخي، هؤلاء أصلا ليسوا أهلا أن يصلوا في مساجد المسلمين. يتكلم عن مين؟ عني أنا وأنتم، لسنا أهل. فقلت له: لماذا بارك الله فيك؟ فقال: ألا تسمع قول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هؤلاء قلوبهم مقفلة، ومن كان قلبه مقفل هذا أساسا لا ينتفع بالقرآن. تعرفون أجمع أهل التفسير، ألم أقول لكم يقرأ القرآن بس أنه يمر على التفسير مرور الكرام هكذا؟ لا، أجمع أهل التفسير أنه لا يوصف بالقلب المقفل إلا الكافر الذي لا يقول لا إله إلا الله، أجمع لا يوصف بهذا الوصف إلا الكافر فقط فقط. أما المسلم بما أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلبه ليس بمقفل. أين التدبر؟ خذوا الحديث الذي قلت لكم أنكم تحفظونه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، تحفظونه صح، يتلون كتاب الله، بعد إيش قال؟ ويتدارسونه. فين يتدارسونه في الحديث؟ أين هو؟ ويتدارسونه بينهم إلا غشيت إلا حفتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هذه رواية مسلم. أين يتدارسون؟ أين الناس يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله؟ أين يتدارسون؟ أين يفهمون؟ كم درس للتفسير سمعتم به في حياتكم؟ دورة علمية في فهم قراءة المتن الفلاني على راسي لا نقلل منها والله، دورة علمية في شرح كتاب الصيام على راسي، وهذا مطلوب وطلب علم وواجب لأنه صيام فرض، بس متى جاءت دورة علمية في تفسير كلام الله؟ دورة علمية في تفسير في قراءة كتاب تفسير قليل، تعرف؟ وإذا جاءت، إذا جاءت تجد، أنا أتكلم الآن عن طلاب العلم، الآن عن المتخصصين، إذا جاءت يقول بدأ ما في التفسير ما بروح، إيش بيقول يعني؟ بقرأ كتاب التفسير، ليته يقرأ، يا ليته يقرأ. زهد في التدبر وزهد في التأمل في كتاب الله، ها هو رسول الله يقول يتدارسونه بينهم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. ولذلك انظر لحاله، انظر لحاله عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى حال الصحابة، وانظر إلى حال السلف في تدبرهم وفهمهم وخشيتهم لله جل وعلا إذا سمعوا كلام الله كيف يكون حالهم، وقارن به بينهم وبين حالهم رضي الله عنهم وصلى الله على رسول الله. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، نشكو إلى الله حالنا يا جماعة، رمضان فرصة، أسأل الله أن يبلغنا إياه، وأسأل الله أن يرزقنا التدبر والتأمل والتعلم، قولوا آمين. يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان لا يمر على آية تسبيح إلا سبح، ولا يمر على آية سؤال إلا سأل، ولا يمر على آية تعوذ إلا تعوذ. ونحن نقرأ القرآن همنا متى نختم السورة، ونقرأ القرآن متى ننتهي من الجزء. أين نحن يا إخوة؟ عندنا والله خلل تربوي عظيم، خلل فهم، خلل تأصيلي. عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بآية حتى أصبح، آية واحدة حتى أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يركع بها ويسجد، وهي الآية 18 بعد 100 في سورة المائدة، قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي عليه الصلاة والسلام، في رواية أخرى غير الإمام أحمد ويبكي عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، خلاص، بس إن تغفر لهم يا رب أنت العزيز الحكيم. تعرف لماذا بكى رسول الله؟ لأنه يعرف معنى العزيز، ويعرف معنى الحكيم، ويعرف معنى الغفور، ويعرف معنى الرحيم، يعرف معنى العبد، ما معنى العبد أصلا، ما معنى العبد. ونحن نقرأ ولا كأننا نقرأ شيء. يا إخوة، تدبر القرآن يوصل إلى الخشية، تقشعر منه جلود الذين من يخشون. لا يقشعر من القرآن إلا الذي يخشى الرحمن، إلا الذي يعلم ربه. هؤلاء، وعلامة هذه القشعريرة، علامتها أحب شيء إلى الله. تعرف ما هو أحب شيء إلى الله جل وعلا؟ عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسند صحيح، قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده، وأسأله بأنه الله العظيم، أسأله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، أن يرزقنا القطرتين والدمعتين، القطرتين والأثرين. قولوا آمين. آمين يا رب، آمين يا رب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية صححها الألباني رحمه الله: ثلاث أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يلج، حتى يعود اللبن في الضرع. عائشة رضي الله عنها تقف تصلي في يوم من الأيام فتقرأ الآيات في سورة الطور من الآية 25 إلى الآية 28 وتبكي وتكرر آخر آيتين منها. قال الله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، من الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتبكي وتقول: إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها كانوا يفهمون الآيات يا جماعة، يفهمون، يتدبرون، يعلمون، يعلمون. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا تقرأ عليه هذه الآية، لا تقرأ هذه الآية إلا بكى. كم قرأت علينا يا كأننا نسمعها من أذن نخرجها من أخرى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إذا سمعها يبكي على طول. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: لأن أقوم الليل كله بإذا زلزلت والقارعة أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ليلة أهذه هذا، أهذه هذا، وفي لفظ أنثره نثرا. أحب. ثابت البناني ثقة، عالم رباني، ثابت البناني قرأ في يوم من الأيام الآية التي كلنا نقرأها يوم الجمعة في سورة الكهف: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فبكى. قد يستغرب بعض الناس ليش يبكي أساسا، لأن هذا الذي لم يبكي لا يعلم تفسير هذه الآية. وعجيب صنع الله، وكيف أن الله يخلقنا من نطفة فنكبر فإذا الإنسان خصيم مبين، خصيم مبين. أمس الجمعة من الساعة 4:10 إلى الساعة 5:30 وأنا أتكلم مع رجل يدعي أنه مثقف في إعجاز القرآن، يقول: القرآن أساسا أظن أنه ليس من الله، قرآن عادي، مسلم طبعا، هذا ما هو كافر، هو يقول أنا مسلم. أسأل الله أن يهديه. قولوا آمين. أسأل الله أن يهديه، أسأل الله في هذه الساعة دعوة مسافر أن يهديه، أسأل الله أن يهديه ويشرح صدره للقرآن، أسأل الله أن يهديه ويشرح صدره للقرآن. بس لأنه لم يفهم القرآن، لم نتدبر القرآن، لم نتعلم القرآن يا إخوة، لم نتعلم. محمد بن المنكدر من العلماء في ليلة من الليالي أخذ يبكي ويبكي، تسأله زوجته، يسألونه أبناؤه: ما بك؟ لا يجيب، لا يجيب. فقالت زوجته: نادوا له صاحبه أبا حازم. قد يفشي الإنسان لصاحبه ما لا يفشي لأهله. فجلس أبو حازم بجانبه فقال له: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ فقال: مررت على قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. فبكى أبو حازم وبكى محمد بن المنكدر، فبكوا كلاهما. يا إخوة، القرآن لذيذ حلاوة، سمعه الكافر سمعه فقال، قالوا له شعر، قال لا والله ليس بالشعر. قالوا له نثر، قال لا وليس بالنثر. قالوا له سحر، قال أنا أعلم بالسحر. قالوا ما هو؟ قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا لفيلسوف متخصص في اللغة العربية، قالوا له اكتب لنا شيئا مثل القرآن، قال سأكتب لكم. فرجعوا له بعد أيام، والقصة موجودة في فتح القدير للشوكاني في تفسير سورة الأنفال في بدايته. فرجعوا له قالوا له ماذا كتبت؟ قال أكتب ماذا؟ أكتب ماذا؟ ومن يقدر أن يكتب مثل هذا؟ لقد فتحته فإذا بي بسورة الأنفال، فإذا فيها سؤال وجواب وأمر وتعظيم لله ونهي وتعظيم لحرمات الله وبيان لحقوق الناس، كل ذلك في سطرين. من يستطيع على ذلك؟ من يستطيع على ذلك؟ فأتوا بآية، فأتوا بسورة، فأتوا بعشر، فأتوا بمثله، ما يستطيعون. هذا القرآن يا إخوة، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولا أريد أن أطيل عنك أكثر من ذلك. خير الكلام ما قل ودل، وقد أطلت. رمضان فرصة لتدبر القرآن. سأعطيكم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في المتفق على صحته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، حين يدارسه جبريل إيش؟ القرآن. فلما كانت السنة التي قبض فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن كم مرة؟ ردوا، مرتين. يعني قبل هذه السنة كم كان يدارس القرآن؟ يعني كم مرة كان يقرأ رسول الله القرآن في رمضان كله؟ مر. هذا مو كلامي بس، هذا كلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد، ورجحه ابن حجر رحمه الله. يعني كان يقرأ القرآن كم مرة عليه الصلاة والسلام؟ مرة. بس قراءة إيش؟ قراءة مدارسة، قراءة تعلم. قال ابن حجر ومثله قال ابن باز رحمه الله: ولعل في الحديث دلالة على أن جبريل كان يقرأه عليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا كان يقرأه على جبريل، فكانوا يتدارسونه مع بعضهما، وفي آخر سنة مرتين. إذن ما هي السنة؟ السنة إيش؟ السنة أن تقرأ القرآن كله، وتفهم القرآن كله، أو تدرس القرآن وتتعلم القرآن كله مرة واحدة في رمضان، وإن شئت مرتين. طيب أردت أن أزيد، أردت أن أزيد. طيب معناها عثمان رضي الله عنه الذي قرأ القرآن في ليلة مبتدع؟ لأن حديث أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فقه القرآن، وفي لفظ: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاث. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول: اقرأوا القرآن في كل سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث. قال ابن حجر: وروى أبو عبيد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وفي السند مقال، أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. طيب والشافعي الذي ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة مرة، فإذا جاء رمضان قرأه في كل يوم وليلة مرتين. وعثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة مرة، ختم القرآن في ليلة مرة، ومثله ختمه تميم الداري مرة، ومثله أبي بن كعب ختمه في ليلة مرة، ومثله ثابت البناني ختمه في ليلة مرة. هؤلاء وعبد الله بن أبي أوفى كان يختم في اليوم مرات. هؤلاء خالفوا السنة يا جماعة. طب كيف نجمع؟ كيف نجمع؟ جمع بين ذلك النووي رحمه الله، لأننا نفهم الأحاديث بفهم الصحابة، وعثمان وتميم الداري هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، فجمع بين هذا وهذا فقال: من كان فاهما عالما بالقرآن، عالم بالقرآن، عالم بالقرآن كهؤلاء علماء، عالم بالقرآن متدبر للقرآن، فلا حرج عليه أن يختم في كل ثلاث. وأحب إلينا قال بعض السلف غير النووي أن يختم في كل سبع، فإن لم وأحب من ذلك في كل 15، وأحب من ذلك في كل 30، ولا يزيد عن 40. يعني لا يجي 41 يوم هو ما ختم القرآن، هذه في الأيام العادية. قالوا ليش؟ لأنها فرصة للتدبر أكثر. وأما في الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة كرمضان، وفي الأماكن الفاضلة كمكة، فإن من كان فاهما للقرآن عالما بالقرآن فليكثر. أما الذي مثل حالي وحالكم، إلا ما شاء الله منا، قد يكون بيننا عالم ونحن لا نعلم، ولكن المسكين اللي زيي وزيكم اللي ما قد ختم تفسير في القرآن إلا كتاب أو كتابين في حياته، هذا إن كان ختم، فما ما ما الأفضل له في رمضان؟ أن يقرأ جزء كل يوم. هذه زبدة المحاضرة، كل الكلام الذي مضى عشان أقول لك الفائدة هذه بس. يا أخي يا حبيبي في الله، اجعل عندك فقها، ليست العبرة بكثرة القراءة والحسنات، حسنات التعلم أكثر من حسنات 10 في كل حرف. أن تتعلم، أن تطبق ما يريده الله منك فتصل إلى مرضات الله، ليتدبروا آياته. اقرأ كل يوم جزء قراءة، يأخذ منك كم؟ الحافظ يأخذ منه ربع ساعة، الحافظ المتقن يأخذ منه ربع ساعة، ثلث ساعة، الحافظ الذي بطيء في القراءة يأخذ منه نص ساعة، غير الحافظ الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، ومرة ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويكسر المجرور. ينفع يكسر المجرور يا جماعة؟ ينفع ولا لا؟ هو أساس المجرور لازم ينكسر، خلاص؟ فهذا لا حرج عليه، بنقول يقرأ الجزء في ساعة ونص. ساعة ونص كثيرة في رمضان علينا؟ هذا قراءة الجزء. ثم خذ كتاب في التفسير ميسر، خذ كتاب المصباح المنير في تفسير اختصار تفسير ابن كثير مجلد واحد، خذ كتاب تفسير الجلالين مجلد واحد، خذ كتاب أيسر التفاسير للجزائري مجلد واحد، خذ كتاب التفسير الميسر لعايض القرني مجلد واحد. اقرأ كل يوم تفسير جزء واحد بس. تعرف كم سيأخذ منك من المصباح المنير قراءة بطيئة؟ ساعة واربعة عشر دقيقة تقريبا، هذا قراءة بطيئة، غير القراءة السريعة، غير المتخصص في القراءة والمتدرب على القراءة، هذا شيء آخر. بس تأخذ منك خليها ساعتين، يعني رمضان كل يوم أطلب منك كم ساعة؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يعني من متى لمتى؟ من العصر للمغرب، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب. بعد المغرب يا جماعة دعوكم من تمثيليات رمضان يا جماعة. تعرف في سورة السجدة قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أتعرف سبب نزول هذه الآية؟ فلا تعلم لهم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في سورة السجدة. تعلم ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها نزلت في أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشغلون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة. يعني هذا الوقت وقت فاضل ولا لا؟ شياطين الإنس ما تركتنا، شياطين الجن ربطت، شياطين الإنس انجنت في رمضان، فهذا الوقت وقت فاضل، وقت عجيب. طيب، قول الله جل وعلا في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما تفسيرها؟ بين المغرب والعشاء، ناشئة الليل بداية الليل أول ما ينشأ الليل، قال أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يحيي ما بين المغرب والعشاء بالصلاة في كل أيام لهذه الآية، بهذه الآية. ونحن بين المغرب والعشاء اليوم في الطائرة أقرأ العنوان، إعلان عن مسلسل، لا أريد أن أقول اسمه في رمضان، حتى الاسم يضحك يعني. ومتى وقته؟ بين المغرب والعشاء. البروموهات حقتها ستكثر بين المغرب والعشاء بعد التراويح مباشرة، من أجل أن يتقبل الله منا التراويح، نصلي ونذهب نتفرج. نستغفر الله ونتوب إليه. يا إخوة، رمضان فرصة لتدبر القرآن. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم ويرحمني وإياكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.